بعد ذلك من يقول مثلا يدري كثيرا فريد يتوب الى الله فقال يا رب ان ادركت فعذبني في الاخره فعذبني في الدنيا ولا ما قد جاء حديث في هذا السبب في صحيح مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه انه قال له هذه الكلمه فقال له ما معناه انه لا يستطيع الانسان على عذاب الاخره الا قلت كما قال تعالى ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار فلا يلوم ذاك المخالف ما يمكن أن يستجاب.